يقول الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نزل أخوة في سورة آل عمران، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. يعني عيسى عليه السلام في حياته ما أحس بإيمان الناس وإقبالهم، بل بالعكس حس منهم بالكفر وتلمس أنهم معرضون عن دين الله، فبحث عن أنصار خاصين وحواري، والحواري هم خاصة الناس حواريهم. قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وكانوا 13 رجلا ممن آمن به والتف حوله عليه السلام، فقالوا: آمنا، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا، هم يقولون عن أنفسهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اللي هو عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين. لكن للأسف الحواريون هؤلاء خان أحدهم وأخبر بمكان عيسى عليه السلام، ذهب لليهود وأخبرهم بمكان عيسى، ولما أتوا إلى عيسى عليه السلام رفع الله تعالى عيسى عليه السلام من هذا البيت، ودخل هذا المخبر الخائن دخل إلى البيت يبحث عن عيسى، فلما خرج ألقى الله شبه عيسى عليه، فأخذوه اليهود، أخذوه وعذبوه وقتلوه وصلبوه كما تعلمون القصة. فقال الله تعالى هنا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكر هذا الرجل في محاولة يعني إيذاء عيسى عليه السلام، لكن الله تعالى كان له مكره العظيم والذي يواجه به مكر هؤلاء، فرفعه الله. إذا قال الله تعالى هنا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. طبعا عيسى عليه السلام كما تعلمون قال الله تعالى عنه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم يعني ألقي عليه الشبه. فإيش معنى متوفيك هنا؟ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال بعض المفسرين: متوفيك من الاستيفاء وليس من الوفاة، توفيك يعني مستوفيك، مثل تقول: أنا والله أخذت توفيت ديني كامل من فلان، توفيت يعني استوفيت يعني أخذت الدين. القول الثاني أن متوفيك هنا يعني منيمك، يعني من النوم وليس من الوفاة اللي هي الكبرى، لأن الله تعالى سمى النوم وفاة كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فحتى الفناء المنام سمى الله تعالى وفاة، فيرسل التي قضى عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. القول الثالث أن الآية فيها تقديم وتأخير، وأصل الآية: إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك. كيف يعني متوفيك؟ يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان. فالله تعالى رفع عيسى الآن ولا شك نؤمن بذلك، وهو عند الله سبحانه وتعالى ولا شك. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سينزله في آخر الزمان، فيكسر الصليب ويذبح الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ثم يجلس 7 سنوات في نهاية تجلس كل الناس في إيمان، ثم تأتي ريح من قبل اليمن وتقبض أرواح المؤمنين وتبدأ بعيسى عليه السلام. إذن هو فعلا سيتوفى عليه السلام، لكن في ما بعد يوم القيامة. إذن فتكون الآية: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وبعدين إيش؟ بعد ما تنزل وتحقق الأمن والإيمان متوفيك. وكل هذه الأوجه لها يعني وجه صحيح، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، اللي هم أرادوا قتله، وجعلوا الذين اتبعوك البقية من الحواريين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعني يزيدهم في أجورهم جزاء وإحسانا، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الآن يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأمة من بعده، فيقول له عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني هذا القصة وقصة عيسى وقصة الحواريين ورفع عيسى، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى يشبه آدم لأن كلاهما ليس له أب، الله تعالى خلق آدم من تراب ثم نفخ فيه، عيسى خلقه الله تعالى في رحم ثم نفخ فيه، فكلاهما لم يكن له أصل يعني ينتسب إليه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممتلين، يعني لا تكن من الشاكين من المترددين. فمن حاجك في يعني حاجك في قصة عيسى وخبر عيسى، وكان سبحان الله هذه الآية نزلت ووفد نصارى نجران موجودين فناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا كثيرة، منها قضية عيسى وهل هو ابن الله ولا هو نبي الله. فقال له الله تعالى فمن حاجك فيه، يعني في حاجك في قصة عيسى وأصله وما هو سبب نزوله أو إرساله، فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، قل لهؤلاء النصارى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. سمى هذه المباهلة، فرجع لعنة الله على الكلمة. المباهلة يا أخوان الكرام أن يتباهل الاثنين على قضية كبرى من قضايا الإسلام والدين، بأن يقول كل واحد منهما أن يعني يدعو الله على نفسه أنه إذا كان كاذبا فإن لعنة الله عليه والعياذ بالله، يعني يدعو الله بأن تحيق عليه اللعنة وتنزل عليه اللعنة إذا كان كاذبا. فجرت عادة المتباهلين أن المبطل منهما لا يحول عليه حول إلا ويموت، إلا ويموت يهلك. والإمام بن حجر لما شرح حديث المباهلة وذكر هذه الآية قال وقد جاءني رجل فتباهلني، تباهلت أنا معه عن ابن عربي. ابن عربي رجل صوفي مشهور يعني بخبثه وانحرافه، فتباهلت أنا وهو في ابن عربي أقول له إنه زنديق ويقول لي إنه صديق. والله فرق يعني الصديق والزنديق. فتباهلنا ابن حجر العسقلاني شارح البخاري صاحب فتح الباري صاحب البخاري يباهل هذا الرجل الذي يزعم أن ابن عربي صديق. قال فتباهلنا أن لعنة الله على الكاذب منا، فمات الرجل بعد ثلاثة أشهر مات الرجل صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يباهل النصارى في من؟ في عيسى السلام، هل هو ابن الله ولا رسول الله؟ فأخبر النصارى وجاء في البخاري أنهم قالوا لقد رأينا أن لا نباهلك، يعني انسحبت النصارى من المباهلة خوفا من أن يهلكوا لو فعلوا هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أنهم يقرون في أنفسهم أنه رسول الله ولكنهم لا يريدون أن يعينوا. بهذا كنتها ورد اليوم، إن شاء الله تعالى غدا نكمل تفسير هذه الآيات. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.